قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: فصل. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقده المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاج من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه المشركون عباد الأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد عن نذران للحاج، بعدما ذكر الأصول الخمسة وكذلك فصلا أو فصلين بعدها، ذكر هذا الفصل المشتمل على توضيح وبيان لتوحيد العبادة وما يحصل من بعض الناس من الافتتان في القبور وتعليق الآمال بأهلها وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وأن ذلك من الشرك لله عز وجل، لأن من فعل ذلك لم يأتي بتوحيد العبادة الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. فيقول: إن من اعتقد في أحد من الخلق جني أو ملك أو إنسي أو غير ذلك لأنه ينفع ويضر، حيث يدعو من هو غائب أو يدعو ميتا، فإن ذلك من الشرك بالله عز وجل. أما إذا سأل من هو حي وقادر على ما طلبه منه بأن يحقق له تلك الرغبة التي يريدها وهو قادر على ذلك، فهذا لا بأس به ولا مانع منه، وإنما المحذور أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، كنداء الغائبين كالملائكة والجن ومن يكون غير موجود من الإنس، وكذلك نداء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات من أولئك، فإن هذا صرف للعبادة إلى من لا يستحقها وصرفها عمن يستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. وأما التوسل الذي ذكره المصنف، فإن التوسل إذا أريد به الاستشفاع والطلب من الميت أن يشفع له، فإنه لا فرق بينه وبين الاستشفاع، كونه يعني يطلب منه وهو في قبره متوسلا به إلى الله عز وجل أو مستشفعا به إلى الله عز وجل، فإنه لا فرق بين التوسل والاستشفاع. وأما التوسل الذي هو سؤال الله عز وجل بجاه فلان أو بفلان أو بحق فلان أو ما إلى ذلك، فهذا ليس من الشرك وإنما هو من البدع، فهذا ليس من الشرك وإنما هو من البدع، لأنه ما سأل المخلوق ولا طلب من المخلوق شيئا، وإنما طلب من الله عز وجل وسأل الله عز وجل متوسلا بطريقة غير مشروعة وسائل الله عز وجل بشيء غير مشروع، فإذا هو من البدع وليس من الشرك. والحديث الذي أشار إليه في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن فيه مقال، هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة الأعمى الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يرد عليه بصره، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: بل ادعو. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يدعو بدعاء يتوسل به بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يقبل دعاءه. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال من حي يطلب منه الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يطلبون منه الدعاء، وقد وكان يصيبهم الجذب والقحط ويأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم، والله تعالى يغيثهم ويستجيب دعاءه. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في زمانه زمان خلافته وحصل للناس قحط وجذب وخرج للناس يستسقي، وطلب من العباس أن يدعو وتوسل بدعاء العباس، وقال: اللهم إنا كنا إذا جذبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعاء، يعني نطلب منه الدعاء فيدعو لنا، ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ما طلبناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلبه من الله. فهذا التوسل سائر لا محذور فيه، لأنه من حي مطلوب منه الدعاء: اللهم إنا كنا إذا جذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب منه وهو ميت وهو في قبره أن يدعو، وإنما طلب من العباس كما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين أظهرهم، فدعا وتوسل إلى الله عز وجل بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وإذا فحديث الأعمى لا يجوز أن يحمل على توسل به بعد وفاته ولا على طلب منه بعد وفاته، فإن الطلب منه وسؤاله قضاء الحاجات أو الشفاعة هذا من الشرك بالله عز وجل، وكل إنسان يدعو الله عز وجل متوسلا بنبيه بجاه نبيه أو بنبيه أو بغير ذلك من عباد الله الصالحين فإن ذلك أمر منكر، ولكنه لا يعتبر شركا لأن صاحبه ما سأل المخلوق، وإنما سأل الله عز وجل بطريقة غير مشروعة، سأل الله عز وجل متوسلا بطريقة غير مشروعة. إذن ما ذكره الصنعاني رحمه الله من التوسل والإشارة إلى ما ورد من حديث قال فيه مقال، وهو في الحقيقة صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتبر التوسل وهو سؤال الله عز وجل متوسلا بجاه شخص معين أو بحق شخص معين أو متوسلا بشخص معين، فإن هذا لا يعتبر شركا، ولكنه يعتبر من البدع التي هي من الوسائل للشرك، من الوسائل للشرك. وأما لو دعاه وقال أغثني أو أعطني أو اشفع لي أو حقق لي أو ما إلى ذلك فهذا هو الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ورأساه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فدل هذا على أنه يدعو في حال حياته الدنيوية ويطلب منه الدعاء في حياته الدنيوية، وأما حياته البرزخية التي هو في قبره صلى الله عليه وسلم فلا يطلب منه شيء، وإنما يطلب له من الله شيء لأنه يدعى له ولا يدعى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يدعى له ولا يدعى، يطلب من الله عز وجل له ولا يطلب منه شيء، لأن طلب الأشياء إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقد عرفنا ما في كلام الصنعاني رحمه الله من الإجمال، وأنه إن كان المراد به التوسل الذي هو بمعنى الاستشفاع وأنه يطلب منه الشفاعة أو يطلب منه أن يحقق شيئا, أن يحصل منه شيئا يطلبه من الله عز وجل, فإن هذا من جنس الاستشفاع الذي ذكره الله عز وجل عن المشركين أنهم يعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم, ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله, ويقولون هؤلاء يعني وسائط يطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات والتوسط إلى الله عز وجل بأن يحقق لهم ما يريدون, لأنهم يعتبرونهم وسائط بينهم وبين الله. وإذا كان المراد سؤال الله عز وجل و بجاه شخص معين أو بحق شخص معين فهذا لا يعتبر شركا ولا يعتبر, وإنما يعتبر بدعة, وهو من الوسائل التي تفضي إلى الشرك. قال: إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو نحو ذلك, فإنه قد أشى مع الله واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقده المشركون في الأوثان, فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي, أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات. من هذه من أنواع الشرك, كل إنسان ينذر للميت ويدعوه ويطلب منه الحاجات, كل هذا من الشرك بالله عز وجل. من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب, فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه المشركون عباد الأصنام. والنذر بالمال للميت ونحوه, والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه, هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية, وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما, وفعله القبوريون لما التوسل هنا مثل التوسل الذي مضى, والتوسل به إذا كان مقصود توسل بدعائه وحي فهذا سائغ, وإن كان سؤال الله عز وجل بجاهه يعني وهو ميت فهذا بدعة وليس بشرك. وإذا كان مقصود به طلب الشفاعة فهو مثل الاستشفاع. والنذر بالمال للميت ونحوه, والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه, هو بعينه الذي كانت تفعله الجارية, وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما, وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. يعني لا فرق بينها إلا في الأسماء, أولئك يعني أحجار يطلبون منها يعني أن تكون وسائط بينه وبين الله, وهؤلاء يطلبون من الأموات ويسألونهم قضاء الحاجات ويعتبرونهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل. والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية, فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا. يعني يقصد من هذا التفريع كله توضيح للقضية السابقة, وهي كون عباد الأصنام يعني يطلبون من الأصنام ما الأمور التي يطلبونها منها, وعباد القبور يطلبون من أصحاب القبور ما يريدون, وأن يكونوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل. وقال إنه لا فرق بين ما كان عليه المشركون وما كان عليه عباد القبور إلا في الأسماء, أولئك يدعون أحجارا ويدعون أشجارا, وأولئك يدعون أمواتا ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل, كما كان المشركون يطلبون من تلك الأحجار وتلك الأشجار ما كانوا يطلبون منها. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا, وعقابه عقاب شارب الخمر, ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث العبرة بالحقائق وليست بالأسماء, العبرة بالحقائق وليست بالأسماء. فالخمر لو سميت بأي اسم غير الخمر وهي شراب مسكر فإنها خمر, لأن الخمر ما خمر العقل وغطاه, ما خمر العقل وغطاه, وسواء سمي بأي اسم, سواء سمي خمرا أو نبيذا أو أي شيء, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بعض الأشربة أو الرسول قال كل مسك حرام، كل مسك أناط الحكم بالإسكار، وأن كل ما أسكر فهو حرام وما لم يسكر فهو حلال. إذن العبرة ليست بالأسماء وإنما هي بالحقائق. فالخمر إذا سميت ماء أو سميت نبيذا أو سميت بتعا أو مزرا أو غير ذلك من الأسماء التي تسمى بها الأنبذة، فإذا وصلت إلى حد الإسكار فهي خمر، وإن لم تصل إلى حد الإسكار فإن شربها مباح، لأن المنع إنما هو في المسكر، ما أسكر فهو حرام. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها. كما يعني هؤلاء الذين يأتون بالأشياء ويسمونها بغير اسمها ويأتون بها يعني بأسماء جديدة، أول عمدتهم في ذلك ورأسهم في ذلك إبليس الذي سمى الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها بأنها شجرة الخلد، من أجل أن يرغبه فيها ومن أجل أن يشجعه على الأكل منها، لأنه قال له إن هذه شجرة الخلد، الإنسان إذا أكل منها فإنه يخلد ويصير من الخالدين. نعم. كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، الحشيشة التي هي من أنواع المسكرات الخبيثة يسمونها بلقمة الراحة. أي اسم يسمى به الأمر المحرم لا يغير من الأمر شيئا، فالعبرة بالحقائق وليست بالأسماء. وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب. يعني هذه الضرائب التي يأخذونها بأي اسم من الأسماء ويقولون هي يسمونها أدب أو يسمونها أي شيء، هي من هذا القبيل. والحقائق والأسماء لا تغير الحقائق، فالحقائق هي الحقيقة، والظلم ظلم، وإن سمي أدبا أو غير ذلك من الأسماء التي هي جميلة في اللفظ ولكنه أريد بها باطل. كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك كأن هذه أشياء كانت موجودة عندهم في اليمن يعني في ذاك الوقت، يعني بهذه الأسماء النفاعة والسياقة وأدب المكاييل. نعم. وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. كل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد. وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، لأن كونه يسأل منه أشياء لا تطلب إلا من الله لا فرق بينه وبين سؤال المشركين ما كانوا يسألونه من أحجارهم، من الأحجار والأصنام التي كانوا يطلبون منها ما يطلبون ويجعلونها وسائط إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، يعني بالقبور والمشاهد، يعني معناه أنهم يفعلون يعني عند القبور ما يفعل عند الكعبة، من الطواف بها والتمسح بها وتقبيلها. ومعلوم أن الكعبة لا يقبل منها إلا ما شرع تقبيله هو الحجر الأسود، ولا يمسح منها إلا الركن اليماني والركن الحجر الأسود والركن اليماني. ليست كلها تمسح وليست كلها تقبل، بل الواجب هو الوقوف عند حدود الشرع. وأما أولئك فإنهم يعظمون تلك المشاهد ويقبلونها ويستلمونها ويطوفون بها ويفعلون تلك الأفاعيل التي هي محاربة لله عز وجل. نعم. ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بكلمات الكفرية بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. على الله وعليك يعني كونه يخاطبه ويطلب منه قضاء الحاجات بأن يقول على الله عليك وأغثني وأعطني وحقق لي، كل هذا طلب. وأما إذا كان مخاطبة لحي، وأما إذا كان مخاطبة لحي بأن يقول يعني على الله عليك، فهذا من الشرك الأصغر، وهو نظير ما جاء في الحديث ما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، فهذا من شرك الألفاظ، وهو من قبيل الشرك الأصغر ولا يخرج من الملة. ولكن إذا كان الطلب من الميت ومن الغائب بأي طلب كان وبأي لفظ كان ما دام أنه يسأله، فهذا سؤال غير الله ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى، هو صرف العبادة عن الله الذي هو المستحق لها إلى من لا يستحقها وهو المخلوق الذي كان بعد أن لم يكن. يقول ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد. ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد يعني يهتفون ينادون، يقول يا فلان يا فلان أغثنا يا فلان، عندما تأتيهم شدة يطلبون منهم كشف الشدة ويهتفون بأسمائهم، بأسماء هؤلاء الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، يغفلون عن الله ويسألون ما لا يسأل إلا من الله يسألونه من غير الله، يهتفون بأسمائهم يا فلان يا فلان أغثنا يا فلان نجينا يا فلان خلصنا يا فلان عنا، وهكذا يهتفون يقول يا فلان، هذا هو الهتاف، يهتفون بأسمائهم. ومشرك العرب. مشرك العرب يعني الله تعالى أخبر عنهم بأنهم في حال الشدة يخلصون وأنهم يسألون الله عز وجل. وأما يعني المشركون المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة، شركهم دائم في الرخاء والشدة، يعني يسألون غير الله عز وجل في رخائهم كما يسألونه في حال شدتهم. وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل. نعم، هذه أسماء أشخاص أصحاب قبور يعني يهتفون بهم ويطلبون منهم قضاء حاجاتهم. وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي والسادة البكرية، وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. ابن علوان وأيضا العيدروس الذي في عدن، أبو بكر العيدروس المتوفى سنة 914، فإنه يستغاث به ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. ومن الأشياء التي توضح يعني ما عليه أولئك وأنهم يعولون على غير الله عز وجل ويعولون على هؤلاء الأموات ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويغفلون عن الله سبحانه وتعالى، أذكر أنني وقفت على بعض أشياء يسمونها كرامات للعيدروس، وهي في الحقيقة مهازل ومخازي، وكلها إعراض عن الله وغفلة عن الله وتعويل على ذلك المخلوق الميت الذي هو مرتهن في قبره، وهو الذي بحاجة إلى أن يدعى له، لا أن يدعى ولا يطلب منه شيء ولا يستغاث به، ولكن الشيطان سول للناس أن يصرفوا العبادة عن الله إلى مخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هم بحاجة إلى من يدعو لهم، من يدعو لهم ويستغفر لهم وهم في قبورهم، لأن الأموات يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. خير المقبورين وسيد الأنام عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يطلب منه شيء في قبره، فلا يطلب منه أي شيء، وإنما يصلى ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. وقد أحضرت كتابا ذكرت فيه بعض المهازل التي تحكى عن العيدروس، ويقولون عنها من كرامات، وهي كلها شرك بالله عز وجل، شرك واضح وصريح لا خفاء فيه ولا غمور. رقم 21 في الآخر، رقم 19. قال الكاتب: تتهمون المخالفين لكم. هذا في رد على واحد قال له الرفاعي، يعني كتب كتاب سماه نصيحة إلى علماء نجد، كلها يدعوهم إلى البدع وإلى الخرافات، ويطلب منهم أن يكونوا على ضلال. وهذه هي النصيحة، اشتملت على أمور كثيرة، ومنها قال إنكم تنكرون الكرامات. نعم. قال الكاتب: تتهمون المخالفين لكم من المسلمين بأنهم جهمية أو معتزلة مارقين كذا، وأنتم الجهمية لأنكم وافقتموهم في بعض آرائهم، وحقا أنتم المعتزلة لأنكم شاركتموهم في إنكار الولاية والأولياء والكرامة والكرامات وحياة الموتى وتحكيم العقل في المغيبات من أمور الدين. قال شيخنا: والجواب أن يقال: أولا، إن من زعم الكاتب نصحهم لا يتهمون أحدا بما ليس فيه، بل من كان على عقيدة الجهمية التي تظهر في أقواله ومؤلفاته وصفوه بما ظهر منه، والمشهور عن الجهمية نفي الأسماء والصفات، فهم أهل تعطيل، وأهل السنة أهل إثبات لكن بدون تشبيه، عملا بقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى مشابهته لغيره ومشابهة غيره له. فلا يوافق أهل السنة الجهمية في شيء من آرائهم ومعتقداتهم، فهم أبعد الناس عنهم وأسعدهم في مجانبتهم. ثانيا، إن الذين زعم الكاتب نصحهم لا ينكرون الولاية والأولياء والكرامة والكرامات كما زعم الكاتب قائلا إنهم شاركوا المعتزلة في ذلك، وهم يقرون بالولاية والأولياء، والأولياء عندهم هم الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويصدقون بما حصل ويحصل لهؤلاء الأولياء من الكرامات إذا حصل ذلك على وجه ثابت، كقصة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، وخروجهما من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة وبين أيديهما نور، فلما تفرق النور معهما، وهي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. هذه من كرامات أولياء الله، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسيد بن حضير وعباد بن بشر خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فصار جعل الله أمامهم نور يضيء، فلما انصرف كل واحد منهم إلى بيته انقسم النور قسمين، قسما مع عباد وقسما مع أسيد بن حضير حتى وصل إلى بيوتهما. فهذا النور من, من, من إكرام الله عز وجل لهما، وهذا ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله يعني عنهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، أو هذا ثابت في الصحيحين. فهذا مما ثبت وأهل السنة يصدقون به. نعم. وقصة تكثير الطعام لأضياف أبي بكر رضي الله عنه، وهي في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. يعني كان يعني عنده أضياف وكانوا يأكلون، وكلما أكلوا ربا وجاء مكانها طعام حتى فرغوا والمائدة على ما هي عليه، ما نقصت شيئا، كلما أخذوا شيء طلع مكانه. فهذه كرامة أيضا، هذه من كرامة يصدق بها السنة، ثابتة في الصحيحين في حق أبي بكر رضي الله تعالى وارضاه. نعم. ومما قاله الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأولياء: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الأولياء أولياء الله كلهم إيش؟ والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. ما هي بالولاية حكر على أشخاص يكونوا في قبور يعني تدعى فيهم الولاية ويستغاث بهم ويطلب منهم قضاء الحاجات، بل المؤمنون هم أولياء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. وقال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور من سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أهل السنة ما ينكرون كرامات الأولياء، ولكنهم ينكرون الخرافات التي تلصق بمن تحتكر الولاية فيهم ويعول الناس عليهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الأمر الخارق للعادة جاء في حكايات هي أشبه بالخرافات، لا سيما إذا كانت واضحة في مخالفة الشرع، كالاستغاثة بغير الله من الأموات والأحياء الغائبين، ويزعم أنها كرامة لمن ادعيت له الولاية، والله أعلم بحقيقة الحال، فإنه لا يلتفت إليه ولا يغتر به. وأكتفي بالتمثيل لذلك بما ذكر أنه من كرامات العيدروس الذي قال عنه الكاتب: إنه بركة عدن وحضرموت، وأشاد بمشهده ونوه ببناء قبته ووصفها بأنها مباركة. فقد قال عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي في كتابه النور السافر عن أخبار القرن العاشر في ترجمة أبي بكر بن عبد الله العيدروس المتوفى سنة 1400: وأما كراماته فكثيرة كقطر السحاب لا تدرك بعد ولا حساب، ولكن أذكر منها على سبيل الإجمال دون التفصيل ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة والتمثيل. وهذه الثلاث هي من أسوأ ما يكون، والباقي الذي قالنا مثل قطر السحاب، يعني وراء الأكمة ما وراءها، وراء الأكمة ما وراءها، يعني من قبيل هذه الثلاث. وهذه الثلاث يعني لا ينتهي عجب الإنسان منها، ومن العقول التي تصدق بها والتي تغتر بها، فإنها كلها محادة لله عز وجل. نعم. منها أنه لما رجع من الحج دخل زيلع، وكان الحاكم بها يوم في حياته، أقول هذا في حياته. نعم. وكان الحاكم بها يومئذ محمد بن عتيق، فاتفق أنه ماتت أم ولد للحاكم المذكور، وكان مشغوفا بها فكاد عقله يذهب بموتها. فدخل عليه سيدي لما بلغه عنه من شدة الجزع ليعزيه ويأمره بالصبر والرضا بالقضاء، وهي مسجات بين يدي الحاكم ميتة وهي مسجات بين يدي الحاكم بثوب، فعزاه وصبره فلم يفد فيه ذلك، وأكب على قدم سيد الشيخ يقبلها وقال: يا سيدي، إن لم يحيي الله هذه مت أنا أيضا، ولم تبق لي عقيدة في أحد. فكشف سيدي وجهها وناداها باسمها فأجابته لبيك، ورد الله روحها، وخرج الحاضرون، ولم يخرج سيد الشيخ حتى أكلت مع سيدها الهريسة وعاشت مدة طويلة. أقول هذه العقول، يعني الإنسان يعني يموت ثم يحيى من أجل هذا الولي الذي طلب وناداها، والله تعالى أحياها وعادت إليها الحياة. والناس ليس لهم حياتان، ما في إلا حياة واحدة، من مات مات. نعم. وعن الأمير مرجان أنه هذه القصة الثانية. نعم. وعن الأمير مرجان أنه قال: كنت في نفر من أصحاب لي في محطة صنعاء الأولى، فحمل علينا العدو، فتفرق عني أصحابي وسقط بي فرسي لكثرة ما أثخن من الجراحات، فدار بي العدو حينئذ من كل جانب، فهتفت بالصالحين، ثم ذكرت الشيخ أبا بكر رضي الله عنه وهتفت به، فإذا هو قائم، فوالله العظيم لقد رأيته نهارا وعاينته جهارا، أخذ بناصيتي وناصية فرسي وشلني من بينهم حتى أوصلني المحطة، فحينئذ مات الفرس ونجوت أنا ببركته رضي الله عنه ونفع به. يعني هتف باسمه والعدو قد أحاط به يعني من جميع الجهات، فجاء وأخذ بناصية الفرس وناصيته وشلهم، يعني حملهم ونقلهم إلى مكان بعيد، ومات الفرس لأنه قد أثخن بالجراح، وأما هو عاش ببركة هذا الولي. أين العقول؟ وعن المريد الصادق نعمان، هذه الثالثة. نعم. وعن المريد الصادق نعمان بن محمد المهدي أنه قال: بينما نحن سائرون في سفينة إلى الهند، إذ وقع فيها خرق عظيم، فأيقنوا بالهلاك، وضج كل بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وهتف كل بشيخه، وهتفت أنا بشيخ أبي بكر العيدروس رضي الله عنه، فأخذتني سنة، فرأيته داخل السفينة وبيده منديل أبيض وهو قاصد نحو الخرق، فانتبهت فرحا مسرورا، وناديت بأعلى صوتي: أن أبشروا يا أهل السفينة فقد جاء الفرج. فقالوا: ماذا رأيت؟ فأخبرتهم، فتفقدوا الخرق فوجدوه مسدودا بمنديل أبيض كما رأيت، فنجونا ببركته رضي الله عنه ونفع به. يعني في هذه الشدة والسفينة انخرقت وكادوا يغرقون فيها، وأصابهم الرعب والخوف، وصاروا يعني يستغيثون بالله ويهتفون بالأولياء، وهو تذكر شيخه وهتف به، ثم أخذته سنة، وإذا شيخه قد جاء ومعه منديل أبيض متجها إلى الخرق، فوضعه عليه، ولما استيقظ تنبه أبشرهم بالفرج، وقالوا: ما الذي حصل؟ فأخبرهم بأنه هتف بشيخه وأنه جاء وأنه معه منديل وقصد الخرق وسكر في المنديل، فنظروا وإذا عليه منديل أبيض، وسبحان الله، منديل أبيض يعني يرقع به، يعني ذلك الخرق الذي حصل للسفينة بمنديل أبيض، هذه يقال لها كرامة، هذه كرامة، وهي في الحقيقة يعني خزي وندامة، وهي في الحقيقة سخافة وخرافة. يعني مثل هذه الأمور، يعني كيف يكون هناك عقول تصدق بمثل هذا الكلام؟ ثم كل ذلك مبني على الشرك والغفلة عن الله عز وجل والتعويل على غيره في حال الشدائد. نعم. ومجرد ذكر هذه الحكايات يغني عن التعليق عليها، ومؤلف هذا الكتاب القائل فيه هذا الكلام من أهل القرن الحادي عشر ولكل قوم وارث. فأهل السنة والحديث يرثون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، والخرافيون يرثون أهل الخرافة. وقول هذا القائل عن كرامات العيدروس أنها كقطر السحاب لا تدرك بعد ولا حساب، قد لا يسمع مسلم مثل هذه العبارة في كرامات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو سيد الأولياء وخير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي هي خير الأمم. وأما الحكايات الثلاث المزعوم أنها كرامات العيدروس فهي من المضحكات المبكيات، مضحكات لشدة غرابتها، ومبكيات لأنها تدل بوضوح على مدى تلاعب الشيطان. مضحكات لشدة غرابتها، لأن الإنسان يضحك منها، يعني ما يملك نفسه من من من الضحك، يعني من أجل من هذا الكلام المضحك. ويصدق على مثل هذه العبارة التي تقال يعني في مثل هذا، قالوا يضحك النملة في قراها والنحلة في خلاياها، يضحك النملة في قراها والنحلة في خلاياها، يعني هذا شيء ما حد يستطيع يملك نفسه من الضحك عندما يسمع هذه المهازل. ومبكيات لأنها تدل بوضوح على مدى تلاعب الشيطان بالمفتونين بأصحاب القبور. وقد قال ابن كثير رحمه الله: وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام. والحكاية الأولى من الحكايات الثلاث فيها أن الرجل الذي ماتت أم ولده أكب على رجل العيدروس يقبلها قائلا: يا سيدي، إن لم يحيي الله هذه مت أنا أيضا، ولم تبق لي عقيدة في أحد. فكشف سيدي وجهها وناداها باسمها فأجابت: لبيك، ورد الله روحها وعاشت مدة طويلة. والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومن مات قامت قيامته. والإنسان في الدنيا له حياة واحدة لا حياتان أو أكثر. قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وأما الحكايتان الأخريان فإن فيهما دعاء غير الله والاستغاثة به عند الشدائد. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأما حياة الموتى فإن من زعم الكاتب نصحهم يؤمنون بأن للموتى في قبورهم حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، وليست شبيهة بالحياة الدنيا ولا بالحياة بعد البعث. وفيهم المنعمون في قبورهم والمعذبون فيها، والنعيم والعذاب للروح والجسد، لأن الإحسان حصل منهما جميعا والإساءة حصلت منهما جميعا. هم أيضا لا يحكمون العقل في الأمور الغيبية، بل التعويل عندهم على النصوص الشرعية، وعندهم أن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام في ذلك كتاب واسع هو درء تعارض العقل والنقل. انتهى. تابع بعدين 20 للكاتب شرف عظيم بالأمان. لا، تابع بالكتاب. ها؟ أقول تابع بالكتاب الصنعاني، يعني هذه أنا أردت منها بيان أمثلة يعني ما يعني يحصل من الافتتان لأصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات في حال الشدائد، وأنه يفزع إليهم، وأنهم يبتلون بأن يحصل يعني شيء يكون فتنة لهم، ويزعمون أن هذا من الكرامات مما يجعلهم يعنون بهذا الباطل ويبقون على هذا الباطل الذي فيه بعدهم عن الحق والهدى ووقوعهم فريسة للشيطان والشياطين. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية. نعم، هذه الأبيات التي أنشأها في دعوة الشيخ محمد الوهاب وما بلغه عنه من دعوته إلى التوحيد. وكما هو معلوم، الشيخ محمد الوهاب والشوكاني والصنعاني كلهم يعني على هذا الاتجاه الصحيح الذي هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ عبادة كل من سواه، وأنه لا يغتر بأصحاب القبور ولا يفتتن بهم، وإنما يدعى لهم ولا يدعون. هذا هو طريق الحق، وهذا هو الطريق المستقيم. وقد كان هؤلاء الأئمة الثلاثة على ذلك، يعني في عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتحذير من أن يصرف منها شيء لغير الله، والتنويه بما كان يحصل من الافتتان بالقبور، وأن أن المفتونين بها يسألون أصحابها أي أصحاب القبور ما لا يسأل ولا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي، يعني معناه أن هذا الذي يحصل من الشرك بالله عز وجل وسؤال الأموات يعني يشبهون ما ذكره الله عز وجل عن ود وسواع ويغوث ويعوق التي هي الصالحين الذين كانوا قبل قوم نوح، وأن الشياطين يعني زينت لهم عبادتهم، وأنهم صوروهم من أجل أن يحتفظوا بصورهم ويتذكروهم ويتذكروا صلاحهم، وطال عليهم الزمن حتى سول لهم الشيطان أن يعبدوهم فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. وأرسل الله عز وجل نوح يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. فهؤلاء الذين فتنوا في القبور ويستغيثون بأصحاب القبور مثل أولئك الذين يستغيثون بتلك الأسماء التي كانت لقوم صالحين وآل الأمر إلى عبادتهم وسؤالهم طبع الحاجات وكشف الكربات. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي. بالأيدي أو باليد، نسختين. فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له: هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توثيق باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا لقصده، ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب، وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشعش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني أنتم عبادهم عباد، هم مثلكم، كانوا عدما فأوجدهم الله. أين العقول؟ كيف يعبد مخلوق مخلوقا؟ العبادة إنما هي من المخلوق للخالق فقط، والمخلوق مثلك، كما قال إن لا تدعون ذل عباد أمثالك مثلكم، أنتم مخلوقون وهم مخلوقون، كانوا عدما كما كنتم عدما فأوجدهم الله عز وجل. فالواجب أن تكون العبادة للخالق المتصرف بالكون، المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء، لا تكون لأحد مثلك تعبد أحدا مثلك، بل اعبد الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء. إننا تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. نعم. فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. يعني مما زادوه عليهم أنهم أولئك عندهم في حال الشدة إخلاص لله عز وجل، وأما هؤلاء فعندهم في حال الشدة شرك بالله عز وجل، كالذي عرفنا في القصتين السابقتين في المزعوم أنها من كرامات العيدروس، فالرجل الذي أحاط به العدو وهو على فرسه وهتف بالعيدروس وجاء وأخذ بناصية ناصية الفرس وحملهما حتى ألقاهم في مكان بعيد، وكذلك في قصة السفينة التي تلاعب الشيطان بهم وزعموا أنه جاء بمنديل ويعني أغلق ذلك الشق الذي كادوا أن يهلكوا بسببه، أغلقه بمنديل. نعم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره كما يفيده تقديم الظرف. ويقول تعالى وأن هنا جار ومجرور ليس بظرف، ولكن بمعنى، لأن بمعنى، لأن الظرف والجار المجرور يعني تقديمهما يعني يفيد الحصر، وهنا قال هنا عبر بالظرف، ولكن المقصود به الجار المجرور، لأن الجار المجرور والظرف بمعنى يعني يأتيان على نسق واحد. فصلي ربك وانحر، أي لا لغيره. ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. فإن قلت والمصيبة الآن يعني لهؤلاء المفتونين في القبور أنهم يجدون ممن ينتسب إلى العلم من يسكت عن ذلك، بل فيهم من يشارك في ذلك ويزعمون أن هذا من محبة الصالحين، وأن الذي لا يحصل منه هذا التعظيم وهذا الشرك هذا لا يحب الصالحين. يعني فصار يعني بعض من ينتسب للعلم يعني سببا في زيادة يعني الضلال في ضلالهم واستمرارهم على ضلالهم، لأنهم يرون من ينتسب إلى العلم من لا يحرك ساكنا في ذلك، بل منهم من يشارك في ذلك، بل فيهم من يشارك في ذلك. وأذكر أنني سبق أن التقيت بعالم من العلماء الكبار في بلده، وكان مسؤولا كبيرا في مؤسسة، وكان جاء ذكر المدينة وفضل المدينة، فكان من قوله أنني زرت المدينة مرة ولما جئت عند القبر الشريف ذهلت ما أدري ماذا أقول، ولا أذكر لأنني قلت جئتك يا رسول الله، جئتك يا رسول الله. هذا هو الذي ذكر أنه قاله عند القبر، يعني ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني يشير إلى هذا، يعني ما أذكر لأنني قلت جئتك يا رسول الله. فإذا كان هذا عالم فكيف بالجهال المساكين؟ نعم. فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. من تكلم بكلمة الكفر ويعني وإن لم يقصد معناها، إذا كان المقصود بذلك أنه حصل منه كلمة الكفر استهزاء فهذا لا شك أنه يكفر، وإذا حصل منه جهلا أو ذهولا فإنه يعلم ويعرف ويبين له وتقام عليه الحجة، فإن أصر وبقي فإنه يحكم عليه بالكفر، وإن تنبه ويعني تاب فإن هذا هو المطلوب. نعم. وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله أدعوني أستجب لكم. فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المشركين، قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء. قوله إلى هذا ذهب طائفة، يعني هذا التعبير يعني غير مستقيم، لأن هذه لا خلاف فيها بين العلم، ليس هناك خلاف بين العلم، وإنما يعني العبارة هذه يوهم أن هناك طائفة أخرى ترى غير هذا الرأي، ولعله يعني كان يقصد أنه صرح بذلك بعض أهل العلم، صرح بذلك يعني نص على ذلك بعض أهل العلم، يعني معناه أنه جاء عنهم التنصيص على أو بعضهم التنصيص على ذلك. أما كونه يذهب إلى ذلك طائفة فقد يفهم منه أن فيه من يخالف يعني هذا القول. نعم. قال إلى هذا، قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه، قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم، فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، ويأتون بمنكرات، يعني يقدمون أموال من أجل هذا للميت من أجل أن تحصل الحياة. نعم. ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية وقال هذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر، نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا، يريد صاحب القبر. يعني نصف المهر يكون لصاحب القبر، نصف المهر يكون لصاحب القبر، نصف الباقي لها. وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب. نعم، استغاثة العباد يوم القيامة بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب. نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية عاصم بن عبيد الله بن عاصم وهو ضعيف، ولكن طلب الدعاء من الحي هذا سائق، يعني كما جاء في طلب أم سليم الدعاء لابنها أنس، وكذلك ما جاء في قصة ويس القرني وأن من وجده فليطلب منه أن يستغفر له، فإن ذلك في الأصل سائق، ولكن الإنسان لا يعول على أن يكون سائلا من غير أن يدعو له، بل يدعو الله عز وجل ويقوي صلته بالله سبحانه وتعالى ويدعوه، ولا يشغل نفسه بطلب الدعاء من الناس، بل هو يدعو الله عز وجل كما يدعون، ولكنه في الأصل جائز ولا مانع منه. نعم. وأمرنا الله سبحانه أن ندعو، والإراد هو الاستغاثة وطلب الموقف من آدم، ومعلوم أن هذا ليس من قبيل من جنس استغاثة المفتونين بالقبور بأصحاب القبور وطلبهم قضاء الحاجات، مثل ما عرفنا في القصص اللي عن العيدروس وأنهم يهتفون بهم عند الشدائد ويطلبون منهم قضاء حاجاتهم وما إلى ذلك، فإن هذا غير سائر. وعلى هذا فذكر الاستغاثة يوم القيامة وأنها تدل على جواز الاستغاثة بالأموات هذا غير صحيح، لأن تلك طلب من مشاهد معاين بين أيديهم ويطلبون منه الدعاء، فكذلك في الحياة وكذلك في يوم القيامة. وأما هو في قبره لا يؤتى إليه يطلب منه شيء، وقد سبق أن ذكرت الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. معنى ذلك أنه لا يطلب منه في قبره دعاء ولا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله له أن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأمرنا الله سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه؟ وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قوله الجماد خير منه، يعني هذا في بعض الناس وليس في كل يعني أصحاب القبور، وهذا إنما يكون في حق من يرضى بهذا الشيء أو يعني من يجيز هذا الشيء، فإن هذا هو الذي يكون الجماد خير منه، لأنه مكلف وهذا غير مكلف. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم، وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك. مجرد قصد قبورهم للزيارة هذا ليس بشرك، وإنما هو بدعة ومنكر كونهم يعني يشدون الرحل للزيارة، ولكن ما وراء الزيارة وهو كونهم يستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، هذا هو الشرك بالله عز وجل. وأما مجرد يعني شد الرحل من أجل الزيارة فهذا من البدع المحرمة وليس بشرك. ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله. الإقامة قربت والكلام يتصل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.